قال في صحيح مسلم، هذه فائدة في صحيح مسلم في باب إباحة الضب، عن يزيد بن الأصم قال: دعانا عروس بالمدينة فقرب إلينا 13 ضبا، وليمة طيبة 13 ضب، كلوا حتى أو أكلوا يمكن حتى شبعوا، والآن لو قرب أرانب لا تداعت الأمم عليه، أتى لهم بعشر أرانب هكذا يأكلون منها يتلحمون، وليمة جميلة على ما يسر الله طيبة، لكن سيتكلمون عليه في الواتساب، هذا الواتساب هذا نعوذ بالله من شره، الله يا جماعة نعوذ بالله من شره، السفيه فيه يتكلم في أمر العامة، نعوذ بالله من شر الواتساب هذا، مفسدته أعظم من مصلحته، ولا سيما صار على الدعوات من أعظم المفاسد على الدعوات هذا الواتساب، يعني على دعوة أهل السنة، صار كل واحد يتكلم وينشر ما عنده، كل واحد يتكلم وينشر ما عنده، يحسن أو ما يحسن يتكلم وبس، وردود وغير ذلك من الأشياء، تقويم للدعوة السلفية وكأنه على ظهر الدعوة السلفية، وكأنه ما أحد فاهم للدعوة السلفية له، فأقول لكم مفسدته أعظم بالنسبة على دعوتنا الواتساب من مصلحته على الدعوة، ينشر فيه خير محاضرات وينشر فيه علم، ولكن والله إني لا أرى مفسدته أعظم على الدعوة من مصلحته، فكانت الدعوة تمشي سيرا حسنا جميلا، لكن جاء الواتساب هذا كلهم علماء وكلهم على ما تعلمون ويتكلمون يخوضون، هذا يتكلم هذا يرد، هذا يتكلم هذا يرد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وجرأة عجيبة والله، جرأة في أشياء كثيرة تستغرب منها، بعضهم ربما ما شم رائحة العلم وما عرف العلم، وتجد يتكلم في مسائل كبيرة جدا، ويعيب على بعض الناس وعلى بعض العلماء وعلى بعض إخوانه من الشيوخ، وهو ربما ما شم رائحة العلم ولا عرف بالعلم، فمفسدة الواتساب أعظم من مصلحته، فننصح من ابتني به أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يقول قولا سديدا إذا ابتني به، أن يتقي الله وأن يقول قولا سديدا، ثم هو علمك يعني مؤقت، ربما تذكر بحثا طويلا عريضا يأتي ثاني يوم يمسحه ويضعه مكان آخر، وإن البحث حقه خلاص هاته غيره، لكن لما تحفظه في ملفك وفي خزانتك الخاصة بك ما أحسنه ما أجمله ويبقى معك، تجتهد تكتب في البحث يعني في الواتساب هذا، وتأتي من هنا ومن هنا، وبعد أسبوع مسحه وانشأه بغيره، مسحه بحث جميل في مسألة يحتاج إليها الناس، فهم ما يبالون بهذه البحوث ولا يبالون بشيء من هذه الأمور، والله المستعان، يعني صاروا ما يرجعون في كثير من أمورهم أصحاب الواتساب لشيوخهم ولعلمائهم، ما يرجعون في كثير من أمورهم وشؤونهم المهمة في دينهم، بل هم يقررونها، وهكذا أيضا هم الذين ينظرون في مصلحتها ومفسدتها دون رجوع لشيوخهم، ولهم حولهم الله إلا من رحم الله، يعرف حدود نفسه ويعرف مكانة علمية إلا من رحم الله، فننصح مسؤولي المجموعات أن ينتبهوا لهذا الجانب، ولا يكتب كل أحد في الأمور الكبيرة، ولا يؤذن لأحد أن ينشر بحثا مما يخص الدعوة السلفية وشؤون الدعوة السلفية ومن الأشياء المهمة، لا ينشر بحثه ويوقف، يوقف حتى يعرض على العلماء هذا الأمر الذي هو يعتبر من أمور مهمة، لا ينشر بحثه لو كان من كان فيما يخص الدعوة السلفية ومثل الدعوة السلفية وأمر مهم جدا، لا ينشر يضر الدعوة، مو كل شيء يكتبه فلان أو يفتي بفلان إلى آخر ذلك ينشر، ما كان أحد من هؤلاء الرويبضة يتكلم، ما كان قبل الواتساب هذا، ما كان أحد من هؤلاء الرويبضة يتكلمون في الأمور العظيمة هذه، ضروا الدعوة ضروا، وبعدها ما تستطيع تمنع أحدا الآن، إن كنت صاحب مجموعة ربما تمنع في مجموعتك، صلحنا موقع خاص به، موقع خاص به ونشر، ونشر وضر الناس بنشره، فصار بلوى علينا سبحانه الله.